أن لا يفكر الفرد في المحرمات مجرد تفكير. الله تعالى يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. التفكير في المحرم خطوة نحو المحرم. هنالك مثل يقول قل لي ماذا تفكر أقول لك من أنت. حقيقة الفرد تكشفها أفكاره. إحنا يمكن في كثير من الأحيان لا نعرف ذواتنا، من أنا؟ ربما لا أعرف، ولكن حقيقة الفرد كامنة في أفكاره، ماذا يفكر من الصباح إلى الليل. هنالك حديث على ما أتذكر عن المسيح صلوات الله عليه يقول إن أخي موسى أمركم ألا تفعلوا المحرمات وأنا أقول لكم لا تفكروا في المحرمات، لأنه التفكير في الحرام حتى إذا لم يحرق البيت. عندكم بيت الحرام مثل نار تحرق هذه البيت، ولكن التفكير في الحرام مثل دخان يفسد هذا البيت.